أحسن الله إليكم. هذا يقول أجد قسوة في قلبي فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ القسوة معلوم سببها، سببها ترك قراءة القرآن، فعليك أن تكثر من تلاوة القرآن وتخصص أوقات لتلاوة القرآن مع التدبر والتفهم حتى تزول هذه القسوة. هذه القسوة إنما تزول بالتدبر والتفهم والتعقل والإكثار من التلاوة وتفهم معانيه والسؤال والبحث عما أشكل وجهاد النفس على العمل به وتخصيص وقت للقراءة، وبهذا تزول القسوة إن شاء الله.